Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa min usul al-firqati an-najiyah al-firqa yani al-ta'ifah an-najiyah yani fi al-dunya wal-akhirah. Najiyah fi al-dunya min suluki tariq ahli al-dhalal. Wa najiyah fi al-akhirah min adhab Allah subhanahu min an-nar. وهم أهل السنة والجماعة. قال أن الدين والإيمان. الدين والإيمان هنا من عطف الصفة على الصفة. فالدين الإيمان والإيمان الدين. قول وعمل. يذكر المصنف رحمه الله هنا ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ والإيمان له ثلاثة أركان. الركن الأول ذكره بقوله قول، وسيأتي تفسير المصنف لذلك. والركن الثاني قال وعمل، وسيأتي تفسير مصنف لذلك. بدأ في تفسير قول فقال قول القلب. المراد بقول القلب هنا إقراره بالإيمان. كما قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا قول القلب. واللسان أي الإيمان قول باللسان بالطاعات والإيمان به سبحانه. ثم شرع في تفسير العمل فقال وعمل القلب. المراد بعمل القلب هنا ما يثمره إقرار القلب، وهو انقياد لله في الأعمال القلبية من الخوف والخشية والتوكل على الله عز وجل والإنابة وغير ذلك. فكل عمل قلبي مثل المحبة في الله هذا عمل اللسان، عمل القلب. قال وعمل اللسان. عمل اللسان أي حركة اللسان بالإيمان بالله، هذا عمل. والجوارح أي عمل الجوارح بأعمال الإيمان، مثل الرمي في مثل رمي الجمار في الحج، ومثل المشي إلى المسجد، وهكذا. وقد جاء حديث في جمع هذه الأمور الثلاثة، القلب واللسان والجوارح، في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل. والحياء 1 شعبة من الإيمان، هذا القلب. والركن الثالث أشار إليه المصنف بقوله يزيد بالطاعة أي الإيمان وينقص بالمعصية، أي أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، إن أتته طاعة زاد، وإن حرمه المرء من الطاعة أو فعل المعاصي نقص إيمانه. دليل الزيادة قوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ودليل النقصان إضافة إلى مفهوم الآيتين السابقتين قوله عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت المرأة وتركت الصلاة والصيام أليس هذا نقص دينها؟ وقوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وخالف أهل السنة المرجئة فقالوا يكفي في الإيمان التصديق بالقلب أو المعرفة حتى لو ما صدق، مثل إبليس يعلم الكفر لكنه كفر، وبعضهم قال يكفي القول باللسان حتى ولم يكن في القلب إيمان. فلا يشترطون العمل، وخالفوا في ذلك النصوص الكثيرة الموجبة للعمل كما في قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله وكقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهكذا. ولو كان عندك عامل يقول نعم أنا أجير عندك وأحبك لكن لا يطيعه لا يعمل بالجوارح، معنى ذلك أنه كاذب في قوله وفي قلبه في محبته لك. وخالف أيضا أهل السنة الخوارج والمعتزلة وقالوا نعم إن الإيمان قول وعمل، وخالفوهم يعني وافق أهل السنة في ذلك، وخالفوهم بأن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا خرج منه جزء خرج جميعه، مثل لو زنى يخرج جميع الإيمان من قلبه، ومثل لو شرب الخمر يخرج من جميع الإيمان، قال لأن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. والمعتزلة قالوا كقول الخوارج لكن منزلة بين المنزلتين، قالوا يخرج من الإيمان لكن لا يصل للكفر، في منزلة بينهما، ما هي هذه المنزلة مجهولة. واتفق الخوارج والمعتزلة على مآل صاحب الكبيرة في الآخرة بأنه مخالد مخلد في النار والعياذ بالله، فمن شرب الخمر عندهم خالد مخلد في النار، من حلف يمينا غموسا خالد مخلد في النار وهكذا. ويرد معتقدهم أحاديث ونصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب أن القتال بين المؤمنين كبيرة، ومع ذلك الله قال إنما المؤمنون إخوة. ولما شرب الرجل الخمر قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لا تعين الشيطان عليه، فناهى عن لعنه لأنه مسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز وقال عن الجهني لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 أهل المدينة لوسعتهم. فدل على الفاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. وسيأتي بإذن الله ماذا نسميه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.